بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 99 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله باب الوعظ أحسن الله إليك باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، هذا الباب ترجم عليه مصنفه رحمه الله بقوله باب الوعظ والاختصار فيه، أي ما جاء في فضل الوعظ، وهو تزكية الناس بقلوبهم وأعمالهم ودلالتهم على الخير والنافع لهم في دنياهم وأخراهم، وأنه ينبغي في الوعظ أن يقتصد فلا يطيل ويمل ويكثر فيسئم، فإن الإكثار من الوعظ مظنة السآمة، والإكثار من العلم مظنة الإفادة، لأن قلوب الناس ليست على مستوى واحد، فطلبة العلم وأهله الجادون في تحصيله يطلبون المزيد منه، والعوام كثرة الوعظ تمللهم وتسئمهم، وربما تردهم أيضا. وقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك، هذا بالأمر بالوعظ، لأن الدعوة من ضروبها الوعظ، والدعوة من ضروبها العلم والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير. ادعو إلى سبيل ربك، هذه الدعوة الناجحة، الدعوة الفالحة، أن تكون إلى سبيل الله جل وعلا وإلى دينه وإلى شرعه، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ومطمع من مطامعها ولعاعة من لعاعها. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة جاءت مجملة مبهمة في القرآن، فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فدعا إلى الله استجابة لأمر الله، وكانت دعوته بالحكمة. ومن الحكمة أنه ينزل الشيء في موضعه ولا يطيل، مخافة عليهم السآمة، وفي المواعظ يتخولهم بها، أي يتفقدهم بها، لا أنها بشكل دائم يملهم أو يسئمهم. بالحكمة والموعظة الحسنة، هناك موعظة حسنة وهناك موعظة سيئة، ومن مظاهر مواضع المواعظ السيئة مواعظ التشهير وكشف ستر الله عليه. وعند بعض أصحاب الدعوات المعاصرة إذا هدى الله لهم رجلا كان في ضلالة أو في انغماس في المعاصي، يقيمونه أمام الناس يقص عليهم تجاربه: كنا وكنا وكنا. هذه فضيحة، وليست دعوة إلى الله بالموعظة الحسنة. ومن ذلك التشهير، ومن ذلك التعيير، يعير بما كان عليه إن كان صاحب مخدرات بها أو خمور أو نساء أو ربا أو تضييع للفرائض، يعير بها. والحكمة يقابلها الجهالة، فإن الجهالة وإن كان فيها علم لكنه لا ينفع، بينما الحكمة وإن كانت من قليل العلم فهي أنفع وأبرك. والشأن في الحكمة هو في العلم والعقل، العلم الموروث عن الله وعن رسوله، وفي العقل في إنزال هذا العلم منازله. ومن لطيف ما يذكر من القصص أن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وهو المؤسس للدولة السعودية الثالثة مع الملك عبد العزيز، هو أكبر معاونيه ومستشاريه ومسؤوليه عن المسائل الدينية والشرعية، كتب إلى العلماء في أطراف البلاد ووسطها، ومنهم الجد رحمه الله، وكان في آخر كتابه بعد ديباجته أن البلد تحتاج إلى علماء وقضاة وطلبة علم ومرشدين ومحتسبين، إذ لا قوام للشرع إلا بهم، ودوروا لي على واحد معه مكتل عقل ومديد علم، العلم شوي لكن العقل واجد، وحاذروني من رجال معه مكتل علم ومديد عقل. هذا على مدار الحكمة في إنزال الشيء موضعه ومخاطبة الناس بما يناسبهم في حالهم في مكانهم في زمانهم في مستواهم، وهذا ما جاءت به الشريعة فيما رواه البخاري وغيره عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأصله في الصحيح: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا من الحكمة، وأصدق من ذلك قول ربي جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. أن أملكم يعني أدخل عليكم الملل والضجر والسآمة. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا مخافة السآمة علينا. متفق عليه، يتخولنا أي يتعهدنا. نعم. عن أبي وائل شقيق بن سلمة ومن سادات التابعين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يتخولهم أي يتفقدهم مرة بعد مرة بالموعظة، يتخير لها وقتها، وكان يجعلها في كل خميس، يعني في الأسبوع كم مرة واحدة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إننا نحب أن تعظنا في كل يوم، لأن النفوس إذا أقبلت معها عاطفتها، وإذا كان المحرك هو العاطفة وحدها فما أسرع ما تمل وما أسرع ما تتغير، لأن العواطف مبناها على هيجان النفوس، فإذا سكنت ذهبت عاطفتها، بينما إذا كان المحرك عقيدة مرصوفة بطريق العلم صارت أنفع وأرسخ وأثبت لصاحبها ولغيره. وددنا أنك تذكرنا أو تعظنا كل يوم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يتفقدنا بها مخافة السآمة، أن نسأم نمل، ففيها مراعاته للأحوال النفسية وظروفها المرعية صلى الله عليه وسلم. والموعظة لما كان المخاطب فيها هو الزجر والوعيد والترغيب والتحبيب، النفوس لا تألفها دائما، بينما العلم للمنشغل فيه كل يوم يحتاج إلى زيادة، وكان السلف اشتغالهم في العلم في كل يوم، وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام معلمهم الأول يشغلهم في العلم كل يوم. أما الموعظة تشمل الصغير والكبير والعامي والمتعلم والجاهل والعالم، فإنه كان يتخولهم فيها. ومن هذا أن الله شرع خطبة الجمعة في الأسبوع مرة، لأن مدار هذه الخطبة على الموعظة، مخافة السآمة، مخافة الملل والضجر الذي ينتج عنه ترك العمل وترك الإقبال على الخير والإدبار عنه، ثم بعد ذلك الحور والعياذ بالله بعد الكور والانتكاس بعد الهداية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والملل من المخلوق ضجر وضعف في الدافع عنده، أما الملل من الله فليس كذلك، بل هو ما يليق بجلاله وعظمته يقابل هذا بما يناسبه. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته وقصر خطبته لا ما هي بخطبة، الخطبة عند النسوان، خطبته بضم الخاء. وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. نعم، هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وكنيته أبو اليقظان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل، طول الصلاة في صلاة الجمعة، وقصر خطبته في الجمعة، مئنة من فقهه، أي علامة ودليل على فقهه، لأن الفقيه كلامه قليل، وقليل الفقه يعوض نقص عقله وفقهه بكثرة الكلام، فينسي آخر الكلام أوله. واعتبروا لما علت صهوات المنابر أهل العلم، قل كلامهم وتركز وانتفع منه الناس وابتهلوا، حتى وجد من العوام من يحفظ خطبة الشيخ إلى الأسبوع الذي يليه، بل تمتد معه. ولما علا صهوات المنابر، قليل العلم كثير الوعظ والصراخ والتنقل من موضوع إلى موضوع، خرج الناس من الخطبة كأنهم لم يذكروا فيها شيئا، مع ما في النفوس من الغفلة وما على القلوب من الران، اجتمع هذا وهذا، فصار ذلك سببا في ضعف الانتفاع أو عدمه. وقصر خطبته، أي خطبة الجمعة، واللفظ إن كان عام قصر الموعظة أيضا، مئنة أي علامة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، لينتفع الناس بالشيء اليسير ويعملوا به، ولا يكثر عليهم الشيء الكثير فيخرجوا ولا يعتبروا به، حتى صارت ظاهرة أن طول الخطبة علامة على براعة الخطيب وعلى فصاحته وعلى علمه، حتى ربما عاب منهم من عاب من يقصر الخطبة بأن خطباء يخطبون ساعة وساعة وربع وساعة لا ربع. وهذا من تغيير المفاهيم الحقة الصحيحة إلى المفاهيم المغلوطة الباطلة. نعم، أحسن الله إليك. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني قال وهو يصلي، عطس العاطس من الحماسة شمته وهو يصلي رضي الله عنه، قال وهو يصلي له: يرحمك الله. نعم، فقلت له: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه. ما شأنكم تنظر، يعني يا ويلي ويلاه، واثكل امياه او واثكل اماه، اي يا ويلي، يتكلم في الصلاة. لو كان المجرد في التشميت الأمر أهون، لكن تكلم بكلام من خارج جنس الصلاة، فصاروا يضربون عليه بأفخاذهم. في هذا الحديث، وهو حديث طويل، أن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يصلون عطس رجل من القوم، فقال معاوية يرحمك الله، فرمقه الناس وهي الصحابة بأبصارهم. هذا ما هو بالتفات، وإنما رمق بالعين أحس به هو. وفيه أن الالتفات اليسير بالعين في الصلاة لا بالرقبة أمر معفو عنه، وكذلك الالتفات بالرقبة يسيرا لحاجة معفو عنه إذا كان له حاجة. فلما رمقوه بأبصارهم ولحظ ذلك، قال واثكل أمياه أو واثكل أمه، كلمة تقال عند ماذا؟ التندب، تبي تفقدني أمي. فصاروا يضربون بأفخاذهم يسكتونه، لكني سكتت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، وهذا الأمر صار له ضجه وصوله، وفرغ من صلاته، يقول معاوية والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، لا قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني وخاصمني، ولا تعبط وجهه فيا، ولا شتمني ولا ضربني، لأنه عرف أن الذي وقع فيه وشو غلط صلى الله عليه وسلم. وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يؤخذ منه أنه مما يبطل الصلاة الكلام في غير جنس الصلاة، إنما هي لقراءة القرآن والذكر والتسبيح. فانبلجت أسارير معاوية بن الحكم وذكر ما كان عليه الناس، قال إن قوما منا يتكهنون، قال عليه الصلاة والسلام دعه فليس ذلك بشيء، نهاه عنه. وقال إن قوما منا يتطيرون يتشاءمون، فقال هذا شيء يجدونه في أنفسهم، يجدونه في أنفسهم وهو ليس بشيء. وهذا يفسره ما جاء في الحديث ما منا إلا، أي من حيث التشاؤم وانعقاد النفس، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولهذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم لما يجد الإنسان في نفسه من علامات التشاؤم في زمان، في يوم، في ساعة، في مكان، في حيوان، في كسيح، في معيب، أن ندفع ذلك الخاطر الشيطاني في النفوس. كل واحد يرد عليه من ذلك، لكن لا يسترسل. المنع من الاسترسال لا من أصل وروده. وأرشدنا إلى أن نقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ونقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، حسنات الخير، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا إله إلا أنت. فدفع هذا الخاطر الشيطاني الذي يخرم أصل الإيمان أو يخرم كماله الواجب بالتوحيد، لأنه القائل صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال معاوية يا رسول الله إن علي رقبة وإن لي جارية ترعى علي غنمي، جارية صغيرة، ولهذا جاء أنها ترعى غنمه في سلع، وفي رواية أخرى في الجوانية، الجوانية مما يلي أحد، مما يلي المدينة، يعني محل قريب. وإن الذئب عدا على غنمي فافترس منها واحدة، وإنها أخبرتني وإني آسف كما يأسف بنو آدم، يعني أغضب، فصككتها صكة، أفأعتقها يا رسول الله؟ لأن عليه إيش؟ عليه رقبة، عليه عتق رقبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتني بها. فجاء بها فقال لها: أين الله؟ قالت: الله في السماء. فقال لها: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستوثق عليه الصلاة والسلام بهذين السؤالين لهذه الجارية الصغيرة على إيمانها، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لأن عتق الرقاب يشترط فيه أن تكون الرقبة المعتقة ماذا؟ مؤمنة، سواء عتق من نذر أو من الكفارات، لا بد في اشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة. فالرسول استوثق من إيمانها، وليس المقام مقام اختبار لها على عقيدتها، وإنما استوثق منها أنها تعقل وأنها عندها علامات الإيمان، فأمر معاوية بإعتاقها. شاهده أنه عليه الصلاة والسلام اختصر في هذه الموعظة: فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الشأن في العلم أعظم، كلما كان في الهدى والرشاد أقرب، والعكس كذلك. إذا كان العلم قليل، الخطأ والزلل والحماسة غير المثمرة كثيرة. والمهيجات الآن لعوام الناس دافعها الأمور العاطفية المحضة، ما تنضبط ولم تنضبط بضابط العقل والعلم، فتمر بالناس يخوضون بها يمنة ويسرة، ويقع من جرائها وآثارها العواقب الوخيمة التي يندمون عليها بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. تذكر الحديث يا مجذوب أو نسيته؟ من يذكره منكم؟ مرنا في باب الأمر بالمحافظة على السنة. تفضل. كمل. ايه لا ما هو بأبان. وإنه من يعش فعليكم تمسكوا بها وإياكم. نعم. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن العرباض بن سارية، من أي العرب هو؟ ها يا الخليفي، ها يا بانمي، ها من أي قبيلة هو؟ وأسف على يوسف وبيضت عيناه. نعم، هو سلمي، العرباض بن سارية السلمي. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. في هذا استحباب أن تكون الموعظة بليغة، ومن بلاغتها اختصارها وعدم تطويلها، لأن النفوس تمل ويصيبها الكلل والسآمة. وهو حديث عظيم قام عليه الإسلام كما ذكر أهل العلم، حديث العرباض بن سارية. وهذا اللائق في المواعظ أن يختصر فيها، بل يقوم الناس من الموعظة وهم راغبون فيها وإليها ولا يقومون وقد ملوا ويرجون السكوت والانتهاء منها. والموعظة ضرب من ضروب التعليم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. والواعظ ليس تنقيصا له عن العالم وعن الآمر والقاضي، فالنبي واعظ وعظهم، والله يقول قل إنما أعظكم بواحدة. فالوعظ إذا كان من الشرع ومن الوحي فهو ممدوح، وإذا كان الوعظ من القصص والسواليف المشغلة عن الوحي فهو مذموم. ولهذا كان السلف يذمون القصاص الذين يشغلونهم بقصص من قبلنا وأخبار بني إسرائيل عن وحي ربنا. وفي عهد الصحابة في مكة في الحرم كان عبيد ابن عمير الليثي يعظ الناس ويبكيهم، فقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يعظ في الحرم، لا يقص في الحرم إلا عبيد بن عمير، وكانا يحضران قصصه أي وعظه فلا يقومان إلا وقد أخضبت دموعهم لحاهم بكاء. كل ذلك صيانة لجانب العلم وجانب الشريعة أن يأتي ما يصرف عنها. وقد وجد في الأزمان المتأخرة من يستغني بالموعظة عن العلم ويستغني بالعواطف الجياشة عن الوحي والعلم، والعوام دورهم عند الشيلات والقصايد والمديح يطربون له، وربما وقفوا على أقدامهم ولو قرئ القرآن من أوله إلى آخرهم تان العبوا بمسابحهم نضرب جوالاتهم من الملل والسآمة. ليه؟ لما؟ لأن هذا يشغل، وهذا لأن هذا يشغل ولا ينفع، وهذا ينفع، فيصرفون عنه بأنواع الصوارف. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، إن ربي سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم سم أي وش فيه؟ عدد خلقه ورضاء نفسه إلى آخره. أي نعم، هذا الحديث حديث في الصحيحين عن جويرية بنت الحارث المصطلقية. جويرية بنت الحارث غير ميمونة بنت الحارث، وش الفرق بينهم؟ ها يا مجذوب، ها يا بن سويد، جويرية بنت الحارث. أي عندنا جويرية وعندنا ميمونة، كلاهما من أمهات المؤمنين، هذه بنت الحارث وذيك بنت الحارث. ميمونة هذه أخت خالة العباس، أخت خالته؟ تصير خالته، خالة العباس. أي نعم أخت أمه. أي ميمونة جويرية بنت الحارث. أي نعم، جويرية بنت الحارث أبوها ملك بن المصطلق، وفيها الغزوة المشهورة غزوة بن المصطلق، أخذها النبي في صفيه ثم تزوجها. وأما ميمونة بنت الحارث فهي هلالية عامرية، وهم حلف من أحلاف قريش، خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر وهي في مصلاها، ورجع إليها بعدما ارتفع الضحى وهي في مصلاها تذكر الله، فقال لها أما زلت على هذه الحال مذ فارقتك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتي مذ فارقتك إلى الآن لوزنتهن. قالت بأبي أنت وأمي ما هن؟ قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قالها كم مرة؟ 30 مرة. ها؟ 33. النقطة تبي تزيدكم؟ أي. أبجلبكم أشوف أنتم على جمر الغضة ولا طاح عليكم الرمل. 3 مرات وليس 30 مرة. هذا مورده مورد واحد ذكر. لم يأتي أنه قال قولي لا إله إلا الله عدد خلقه، الله أكبر عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، اللهم صل على محمد عدد خلقه، رضاء نفسه زنة عسى زنة الكلمات. ولهذا ألفاظ الذكر متعبد بها، بلفظها وبعددها وبوقتها، مساء أو صباحا أو دخولا أو خروجا أو بحالها، والله أعلم. سم أي تجزي، نعم، سبحان الله عدد خلقه، رضاء نفسه زنة عرشه، أو تقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، الأمر واحد، والله أعلم. نعم. أي نعم، الذهب المعد للاستعمال والحلي هل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ اختصارا وحنا في موعظة، جمهور أهل العلم على أن ما أعد للاستعمال والتحلي فليس فيه زكاة. والقول الثاني وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها جمع من المحققين، ومن منهم في زماننا هذا شيخانا، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، أنه فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. وهذا الأظهر دليلا والأبرأ ذمة والأقوى تعليلا. فإن بلغ النصاب في الذهب المعد للاستعمال 80 غراما فأكثر، 80 غرام هي 20 مثقال، ففيه الزكاة، فيه الزكاة. فإن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يبدلك الله بهما سوارين من نار؟ فارتعبت وأخذتهما وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وقلنا إنه الأبرأ، وهذه قاعدة تنفعكم بإذن الله، إذا اختلف العلماء في مسألة من المسائل اختلافا عاليا أي قديما أو اختلافا نازلا، فافعل الفعل إذا لم يترجح لك، افعل الفعل الذي لا يلومك عليه أحد. نطبقها على مسألة زكاة الذهب المعد للتحلي، إذا لم يزكي من يعيبه؟ ها؟ الجمهور ما يعيبونه، القول الثاني يعيبونه ويؤثمونه. فإن زكى هل يعيبه على ذلك الجمهور؟ لا. وهكذا في مسائل الخلاف، حتى تسلم وتبرأ لدينك افعل الفعل والقول الذي لا يلومك عليه أحد، والله أعلم. نعم. في واحد يسأل يقول يعني إذا وقع الرجل أهله في 6 شوال أي. عليه إثم؟ هل لا عليه كفارة إذا وقع على أهله في صيام 6 شوال؟ وش عليه؟ أقول الله يهديه، الليل عنده كله والأيام كلها عنده، هذا أفسد صومه، وإفساد الصيام لما كان مستحبا لا يلحقه فيه الكفارة المغلظة. ولو وقع على أهله في صيام قضاء أفسد صومه وأثم ولم يلحقه به الكفارة المغلظة، وعليه صيام يوم بداله، ما هو بيومين، يوم بدل هذا يوم القضاء الذي أفسده، النافلة ما عليه شيء. أما التي فيها الكفارة المغلظة أن يقع على أهله في نهاية رمضان، لأن نهار رمضان له حرمة وله هيبة، ولهذا المسافر إذا وصل والحائض إذا طهرت في النهار وجب عليهم الإمساك بقية اليوم احتراما لهذا اليوم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.